السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم، قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أنه ينبغي للمسلم إذا كان عنده وليمة فليكن محتسبا لله، وليكن أول من يدعو إليها من يحتاج إلى الطعام، ليكون في ذلك صدقة عليهم، وأيضا تأليفا لقلوبهم، وفي ذلك أيضا إقامة الدعوة لهذه الوليمة ما دام أنه يجب على من دعي أن يجيب، فلعل هؤلاء أولى من يجيب وأحرى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: الشر الطعام شر طعام الوليمة، لأنه غالبا يدعى إليها من لا يريدها وهم الأغنياء وليسوا بحاجة إليها، وقد يأتي بعضهم مجاملة فقط من غير رغبة، لكن الفقير يجيب الدعوة وفي نفس الوقت هو محتاج إليها، فهذا كالصلة كالصدقة على القريب، تكون اثنتان: صدقة وصلة رحم. فهذا فيه تكثير للمدعوين لينال بركة دعائهم، وفيه تأليفا لقلوبهم، وفيه أيضا إطعامهم وهم محتاجون إلى ذلك. ولا ينبغي للمسلم أن يكون همه التظاهر أمام الناس ودعوة الشخصيات الكبيرة والناس المشهورين من باب المباهاة والمفاخرة، فهذا قد لا يؤجر على فعله، لأنه حرم من يستحق ودعا من لا يستحق. ولما كانت نيته أيضا من باب المباهاة والمفاخرة وإظهار نفسه أمام الناس ودعوته لهؤلاء الذين قد ينظر إليهم الناس إعجابا من أجل أموالهم أو شخصياتهم أو نحو ذلك، فهذا معناه أنه لم يعمل عملا لله فيؤجر عليه. ثم إن إجابة الدعوة كما سمعتم واجبة، ولذلك قال إنه من لم يجد فقد عصى، وقد جاء في الحديث الآخر من دعاكم فأجيبوه، والأمر للوجوب. ومن حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. إذا دعاك إلى وليمة طيبة ليس فيها منكر فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. الشاهد قوله إذا دعاك فأجبه. إذا كان هذا المكان الذي دعيت إليه تعلم أن فيه منكر وأنت تستطيع إنكار المنكر، عندك علم وعندك طريقة حسنة وترجو أن يقبل منك وأن ينفع الله بك، فأنت تذهب فتستفيد فائدتين: إجابة الدعوة وإنكار المنكر، تكون سبب في هداية الناس. أما إذا كان فيها منكر يقينا وتعلم أنك ما تستطيع أن تقول شيء، أو تعلم أنه غالبا لو قلت لم يسمع لك، إلا أنه قد يحصل فتنة أو نزاع أو نحو ذلك فلا تذهب. أما إذا علمت أنها وليمة تليق بمثلك وليس فيها منكرات، فهذا الإجابة يكون فيها واجب ما لم يكن لك عذر. وهذه الوليمة في الغالب أن يكون مقصود بها وليمة العرس، والولائم أنواعها كثيرة. والمهم إذا دعاك أخوك المسلم وليس لك عذر فعليك أن تذهب، سواء أكلت أو لم تأكل، جبرا لخاطره وإجابة لدعوته ورجاء حضور وحصول البركة له بدعائك ودعاء إخوانك المسلمين، تدعو لهم وتخرج. سواء كنت صائم أو غير صائم، الأكل ليس من الواجب، لكن إذا لم يكن لك مانع فإنه يسره أن تأكل. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، يدل على أن إجابة دعوة الوليمة واجبة، لأنه لا شيء يكون معصية بتركه إلا وهو واجب، ولكن لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن لم يكن مسلما لم تجب الإجابة، ولكن تجوز الإجابة لا سيما إذا كان في هذا مصلحة، يعني لو دعاك كافر إلى وليمة عرسه فلا بأس أن تجيب، لا سيما إن كان في ذلك مصلحة كتأليفه إلى الإسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهوديا دعاه في المدينة فأجابه، يعني أنه إذا كان ينبني على إجابتك دعوته مصلحة راجحة وهو طمعك بإسلامه وهدايته فلا بأس. أما إن كان باب المجاملات فقط أو من باب تطيب خاطره وهو كافر فلا. نعم. قال: وأما اشتراط العدالة، يعني اشتراط أن يكون الداعي عدلا، فليس بشرط، فتجوز إجابة دعوة الفاسق إذا دعاك، مثل أن يدعوك إنسان قليل الصلاة مع الجماعة أو حليق اللحية أو شارب دخان، فأجبه كما تجيب من كان سالما من ذلك. لكن إن كان عدم الإجابة يفضي إلى مصلحة بحيث يخجل هذا الداعي ويترك المعصية التي كان يعتادها، حيث الناس لا يجيبون دعوته، فلا تجب دعوته من أجل مصلحته. يعني لو تظاهرت أو بينت أو أعطيت إشارة مثلا على أنك لا تجيب دعوته من أجل ما هو عليه من التقصير في حق الله، وأنه لو لم يكن كذلك لا حضرت، تقول لعلي إذا فعلت ذلك وأعلنته ووصل إليه الخبر فلعله يخجل فيكون ذلك سبب في هدايته وتوبته، فنعم. وأما إذا كان لا ينبني عليها مصلحة أو ربما يزيد فسقه وتماديه، وربما تكون إجابتك لدعوته وحضورك لعله أرجى، ربما تجد فرصة فتناصحه في الله وتعظه وتذكره. المهم أن المسلم عليه أن يكون عمله كله لله، إيجابا وقبولا، يعني كونك تذهب أو لا تذهب ليكن عملك وتصرفك كله تريد بذلك الأصلح وما فيه مرضاة لله، سواء في إجابتك له أو ترك الإجابة، فلا يكون أمرا شخصيا أو غرضا نفسيا فقط. فعليك أن تفكر أيهما خير وأيهما أقرب للهداية، هل الترك أو الإجابة. إذا كان عملنا كله لله بإذن الله سنثمر. نعم. رحمه الله. الشرط الثاني أن يكون ماله حلالا، فإن كان ماله حراما كالذي يكتسب المال بالربا فإنه لا تجب إجابته لأن ماله حرام، والذي ماله حرام ينبغي للإنسان أن يتورع عن أكل ماله ولكنه ليس بحرام، يعني لا يحرم عليك أن تأكل من مال من كسبه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم يأكلون الربا يأخذونه ويتعاملون به، لكن الورع ألا تأكل ممن ماله حرام. أما إذا كان في ماله حرام يعني ماله مختلط يتجر تجارة حلالا ويكتسب كسبا محرما فلا بأس من إجابته، ولا تتورع عن ماله لأنه لا يسلم كثير من الناس اليوم من أن يكون في ماله حرام. يعني أنه لا ينبغي لك أن تترك الإجابة الدعوة لو علمت أن فلان يخلط في تجارته، ما دام إجابتك له ربما ينبني عليها خير وتأليف وهداية واجتماعا طيب، إذا كان عندك نية وعندك علم ربما تجي لك مجال في المجلس وتتكلم فينفع الله بك سواء صاحب المكان أو غيره. وأما من حيث الطعام فكما سمعنا من تفصيل شيخنا رحمه الله، إن كان ممن يغلب على ماله التحريم كمن يتعامل بالربا ولا يتورع، فأنت إن تركته متورعا ولا تحب أن تأكل منه فلا بأس، وإن أكأت فلا بأس، لأن عليه لك غنمه عليه غرمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا أن اليهودي لما دعاه أجاب دعوته، وهو ما يجيب دعوتهم إلا تأليفا لهم ورغبة في إسلامه، ولعل الله أن يجعل ذلك سببا في هدايتهم. ثم إنه تيسيرا على الأمة أيضا معاملتهم ما لم يكونوا محاربين، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس ورعا وأتقاهم لله ولا شك في ذلك. أما إذا رأيت أن في تركك لدعوته يعني لأخيك المسلم لكن عنده تقصير في طاعة الله، أو أنه يخلط المال بالحلال والحرام، فأيضا أكلك من ماله لا إثم عليك إن شاء الله، لأنه الإثم عليه هو، لك غنمه عليه غرمه. أما إن حضرت وأجبت ودعوت وباركت ثم انصرفت ولم تأكل تورعا أيضا، فهذا على كل حال يدل على التقوى، والتقوى محلها القلب. إذا كنت تخاف أن يكون عليك في إيمانك أو في عملك شيء إذا جاملت وأكلت من مال مشبوه، وتريد أن تتجنب ذلك حتى يطمئن قلبك، فلا حرج عليك. لكن إجابة الدعوة ما يلزم منها الأكل، ما يلزم منها الأكل، سواء كنت صائم أو غير صائم، المهم إجابة الدعوة جبرا للخاطر وتأليفا للقلوب وامتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: من دعاكم فأجيبوه. نعم. صلى الله عليكم. قال الشرط الثالث: أن لا يكون في الدعوة منكر، فإن كان في الدعوة منكر فإنه لا تجب الإجابة، مثل لو علمت أنهم سيأتون بمغنين، أو عندهم شيش يشربها الحاضرون، أو عندهم شراب دخان، فلا تجب إلا إذا كنت قادرا على تغيير هذا المنكر، فإنه يجب عليك الحضور لسببين: السبب الأول إزالة المنكر، والسبب الثاني إجابة الدعوة. أما إذا كنت ستحضر ولكن لا تستطيع تغيير المنكر فإن حضورك حرام. نعم، هذا الشرط لعله تقدم الكلام عليه، لأنه يظهر على بعض الاجتماعات والولائم والأعراس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يكثر فيها مثل هذا الشيء، الأغاني و ربما يعني التسامح في شرب الدخان، وكذلك تصوير. فإذا كان عندك قدرة وقوة وإقدام مع الحكمة على أن تدعو وتنصح وتذكر فتذهب، وكما علمنا أنك تستفيد فائدتين: إجابة الدعوة وإنكار المنكر. أما إذا كنت تعرف أنه قد لا يقبل منك، وربما يحصل فتنة بسبب كلامك، إذا تكلمت ربما أنهم يتأثرون ويقومون ضدك ويكون فيه تشويش وفتنة، فلا تذهب، خير لك، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: الشرط الرابع والأخير أن يعين المدعو، ومعنى يعينه أن يقول: يا فلان أدعوك إلى حضور أدعو إلى حضورك وليمة العرس. فإن لم يعينه بأن دعا دعوة عامة في مجلس فقال: يا جماعة عندنا حفل زواج ووليمة عرس فاحضروا، فإنه لا يجب عليك أن تحضر، لأنه دعا دعوة عامة ولم ينص عليك. هذه تسمى دعوة الجفلاء، فالعلماء رحمهم الله قالوا: دعوة الجفلاء لا يجب إجابتها، لا تجب إجابتها، لأنه دعا في مجلس العام، ربما أنه ما يحب أنك تأتي أنت، فهو دعا هذه الدعوة عموما، وفي نفسه قد يكون في نفسه أنه لا يحب أن تحضر، أما لأنه من الناس المتساهلين في بعض الأمور، ويعرف أنك إذا جئت ربما تنكر أو تشوش ونحو ذلك، لكنه ما أحب يصرح. فالمهم سواء هذا أو ذاك، الدعوة الجماعية لا يجب علينا إجابتها. إذا لم يدعوك دعوة خاصة ويسميك باسمك و يكلمك أو يرسل لك رسالة أو نحو ذلك فلا تجب، فإن هذه تسمى دعوة الجفلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. رواه مسلم. ومعنى جاريتين أي بنتين. هذا يدل على فضل تربية البنات والعناية بهن والفرح بوجودهن، لأنهن وقاية لوالدهن من النار إذا أحسن تربيتهن، رباهن على الإسلام وعلمهن حتى أن الله سبحانه وتعالى يحصنهن بالزواج، فإنها تكون إن شاء الله حرزا له وحجابا من النار. وهذا بخلاف ما عليه الجاهلية الذين كانوا يشمئزون إذا ولدت لهم الأنثى كما ذكر الله في كتابه ذلك، بل كانوا والعياذ بالله يدفنونها وهي حية ليتخلصوا منها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا بشر أحدهم الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وأنت لا تدري بأيهم خير، هل الأنثى أو الذكر، اسأل ربك الذرية الصالحة، وإذا رزقت أي نوع منهم فقم على تربيته وصلاحه واستصلاحه بتوفيق الله، لأنه هو يولد على الفطرة، ما عليك أنت إلا أن تنمي هذه الفطرة وتربيها. والبنات لأنهن ضعيفات يحتاجن إلى رحمة أشد وعطف أكثر، فلا تقسو عليهن، ولكن لا ترخي لهن الحبل على الغارب من شدة الرحمة والعطف، تتركهن يفعلن كما شئن من دخول وخروج، بل عليك أن تتق الله في تربيتهن على الإسلام وعلى ما شرع الله من الستر والحجاب التام، وتعليمهن ما ينفعهن في دينهن وفي دنيانهن وما ينبغي أن يكون بينها وبين زوجها. ولقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها ذات يوم دخلت عليها امرأة ومعها بنتان تسأل، تقول: ما وجدت عندي إلا 3 تمرات، فأعطيتها إياها فأعطت كل واحدة واحدة، فلما رفعت التمرة لتأكلها التمرة الثالثة أتبعنا هذه التمرة بصرهن أو أبصارهن من شدة الجوع، فآثرتهن على نفسها فقسمت التمرة بينهن. فلما جاء عليه الصلاة والسلام وأخبرته بذلك، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من ابتلي بشيء من هذه الإناث وقام على تربيتهن إلا كنا له حجاب من النار. فأين الذين يشمئزون وتضيق صدورهم وتشمئز نفوسهم إذا بشروا بالأنثى حتى من المسلمين؟ وربما بعض الجهلة إذا ولدت بنتين أو 3 قال لها: إن ولدت هذه المرة بنت فلا تأتينا إلى البيت، اذهب إلى أهلك، كأنها هي التي تخلق هذه البنت. إذا كان تعرف أو تعلم أو تعتقد أن لها تأثير في ذلك فأنت أولى، لا تجعل في بطنها بنت. أما تتق الله وتستحي من الله؟ احمد الله إذا جاءك بنت سوية، سوية الخلقة لا معوقة وليس فيها تشويه. كانت أم المؤمنين رضي الله عنها إذا بشرت بأحد ولد له ولد سواء ذكر أو أنثى ما تسأل هل هو ذكر أو أنثى، تسأل هل هو سوي الخلقة أم لا. فعلينا أن نتق الله. وإنما وبعض الناس يتمنى أن يأتيه ولو بنت لأنه عقيم أو عنين، أو يأتي أولاد ويموتون، فعلينا أن نتق الله وأن نحمده ونشكره على ما أعطانا من ذكر أو أنثى، ونسأل الله أن يصلحهم ويهديهم ويجعلهم هداة مهتدين، وأن يرزقنا برهم، هذا الواجب. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. ولد، الولد يشمل الذكر والأنثى، لا تظنون كلمة ولد هذه لهجتنا نحن، إذا قلنا ولد يعني الذكر، أما باللغة العربية وهو المذكور في الكتاب في القرآن إذا قال ولد يعني ذكر أو أنثى كله واحد. فلا تحرم من دعائها، وربما كان دعاء الأنثى أرجى وأحرى، وبرها ورفقها ورحمتها بوالديها أشد، وهذا شيء مشاهد عند الجميع. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، يكون هناك نوادر أو ناس ورثوا العقوق كابرا عن كابر فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذا صار إنسان عاقل لوالديه فليتحرى، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: إذا رضيت باركت، وبركتي ليس لها حد، يعني في الذرية، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. فليتق الله الإنسان ولا يلوم نفسه أو يلوم زوجته أو يحزن أو يأسف إذا لم يرزق بابن. وكم من ابن كان شقاء على والديه وتمنى أنه يموت خير من أن يبقى، بينما البنت في الغالب أنها في البيت، أقل ما يكون مكفوفة حتى إن الله يحصنها. لكن كم ولد، كم ابن كان شقاء وعناء على والديه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والعول في الغالب يكون بالقيام بمؤونة البدن من الكسوة والطعام والشراب والسكن والفراش ونحو ذلك، وكذلك يكون في غذاء الروح بالتعليم والتهذيب والتوجيه والأمر بالخير والنهي عن الشر وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان من تأليفه لقلوب أهله وأولاده كان يحمل أمامة بنت بنته وهو يصلي، يحملها وهو يصلي، إذا قام رفعها وإذا ركع وضعها، مما يدل على أنه يحب أن يؤلف بين القلوب ويرحم الصغار أيضا، يدخل السرور عليهم، مثل ما كان يسجد فيأتي الحسن والحسين ويركبون على ظهره ولا يقوم حتى ينزلوا، من رحمته بالصغار عليه الصلاة والسلام، وهذا تشريعا للأمة، بيان خلقه الكريم وأفعاله عليه الصلاة والسلام تشريعا لأمته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما كان يتكبر على أحد ولا يشمئز من أحد، لا ذكر ولا أنثى، سواء له أو لغيره، حتى أولاد الناس تأتيه المرأة وتأتيها الصبي الصغير فيضعه في حجره عليه الصلاة والسلام ليحنكه ويدعو له، فيبول الصبي في حجره وما يتأثر عليه الصلاة والسلام، يأمر بشيء من الماء فيتبعه بوله. فهذا الواجب علينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. هذا مما يدل على فضل العناية والرحمة بالصغار ولا سيما الإناث، تؤثر أطفالها على نفسها وهي جائعة، ولكن قدمت الصغيرتين على نفسها فأوجب الله لها الجنة بذلك. فعلينا أن نقتدي ونعترف ونعتبر بمثل هؤلاء سلفنا الصالح، هؤلاء رسموا لنا الخطة التي ينبغي لنا أن نسير عليها، حيث أكد نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا هو طريق الجنة، فلا تحتقر من المعروف شيء، وإياك والقسوة على الصغار سواء ذكورا أو إناث، ولكن الإناث أشد، عليك أن ترحمهن وتعطف عليهن أشد. نعم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ومما ورد في هذا الحديث من العبر: أولا، بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشرف بيوته، فيه أحب نسائه إليه، لا يوجد به إلا تمرة واحدة. ونحن الآن في بلدنا هذا يقدم للإنسان عند الأكل 4 أصناف شتى، فلماذا فتحت علينا الدنيا وأغلقت عليهم؟ ألكوننا أحب إلى الله منهم؟ لا والله، هم أحب إلى الله منا، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء، ونحن ابتلينا بهذه النعم، فصارت هذه النعم عند كثير من الناس اليوم سببا للشر والفساد والأشر والبطر، حتى فسقوا والعياذ بالله، ويخشى علينا من عقوبة الله عز وجل بسبب أن كثيرا منا بطروا هذه النعم وكفروها وجعلوها عونا على معاصي الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة. نعم، ينبغي لنا أن نفكر. أبيات النبي عليه الصلاة والسلام 9 تمر عليه 3 أشهر ما أوقد فيها نار للطبخ، ما عندهم شيء يطبخونه. تقول رضي الله عنها: يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ما أوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. فقالوا: وماذا كان أكلكم يا أم المؤمنين؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. والتمر ما يتوفر دائم وليس بكثير دائم كما سمعت. امرأة دخلت عليها تسألها ما وجدت إلا تمرة واحدة، والمرأة الثانية وجدت 3 تمرات. وفي حديث آخر أن سائلا طرق الباب فلم تعطه إلا عنبة واحدة، لو كان عندها أكثر أعطته. حجبهم وحجب الدنيا عنهم لأن الله اختار لهم الآخرة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتتنافسوها، يعني كما فتحت على الذين من قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ولذلك يجب أن نعتبر هذه النعم، نعتبر فيها ونحمد الله ونشكره عليها ونستعملها في طاعة الله، ولا تكن سبب في الأشر والبطر والغفلة عن طاعة الله، فإن الله يمهل ولا يهمل، وغيور على نعمه وغيور على حرماته، إذا لم تشكر فلا حول ولا قوة إلا بالله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون. من أول آمنين مطمئنين شبعانين في كل خير ما شكروا سالت النعمة صار خوف وجوع ولا عيشة لخائف، لأن الأمن والصحة بالبدن هذه من أكبر النعم، حتى لو كان إنسان جايع لكنه آمن فهو في نعمة كبرى. قد يكون شبعان وعنده نعم وعنده أموال لكنه خايف ما يأمن على نفسه ولا على أهله، فلا عيشة لخائف. نعمتان مجحودتان، الصحة بالأبدان والأمن في الأوطان. من أصبح آمنا في سربه يعني في أهله، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. نحن ولله الحمد عندنا قوت زمان وعندنا خيرات ونعم وأمن وصحة ونعم متوافرة، فنسأل الله أن يرزقنا شكرها ويكفينا شر ضدها ولا يجعلها سبب كفر وأشر بطر فتكون سبب العقوبة والانتقام، نسأل الله العفو والعافية. فعلينا إذن نرحم صغارنا ولا سيما الإناث، وأن نرحم فقراءنا ونشكر نعمة ربنا وأن نعرف قدرها وأن نعتبر في من كان قبلنا ومن حولنا من الأمم السابقة من الدول الحاضرة. فليس كل الدول في خير يعني في نعم وفي رغد وفي أمن، وهذا تعرفونه أشد مما أعرفه. ما يأمنون على أنفسهم ولا على أعراضهم ولا على أهليهم، فمن أين جاءهم ذلك؟ وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلا نهين النعم أو نتجاهل أمر الله أو نكفر بنعمه، فلعياذ بالله تكون سبب لسلبها وحضور وحصول عكسها، ونعوذ بالله أن يكون ذلك. فالله عز وجل يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر النعم ليس باللسان فقط، شكر النعم يكون أولا بالثناء على الله باللسان، تثني عليه وتحمده وتشكره الذي أعطاك وأنعم عليك، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكاسانا وآوانا وهدانا الإسلام بلا حول منا ولا قوة. والثاني الاعتقاد بالقلب بأن هذه النعم كلها من عند الله، لا حول لنا بها ولا قوة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والثالث أن نستعين بنعم الله على طاعته، ما نصرفها في معصيته، ما نصرف الأموال في سبيل الشيطان في محرمات مسموعات ومرئيات ومأكولات ومشروبات ومركوبات وتمشيات في بلاد الكفر وضياع للوقت وإسرافا بنعم الله. نسأل الله السلامة والثبات والهداية والتوفيق، والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والعودة بسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك فيكم، أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هي نصيحتكم لمن ابتلي كيف يصبر وكيف يستحضر نعمة الله عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فلعل الله ابتلاك ليمتحن صبرك، فقد تكون المنزلة عند الله للعبد في الجنة ما يبلغها بعمل، فيبتليها الله بشيء من المصائب ليصبر عليها فيؤجر فيصل إلى تلك المنزلة. وإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. فإذا صبرت واحتسبت ما أصابك ورضيت بقضاء وقدر وسلمت أمرك إلى الله، فلعل الله أن يأجرك على ذلك ويثيبك عليها. ونسأل الله لك السلامة والعافية ولنا وللمسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير، مبارك فيكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم شراء سيارة بالكلام دون دفع ثمنها ثم يبيعها لشخص آخر فيأخذ الفائدة ويعطي المبلغ لصاحب السيارة كأنه سمسار، إلا أنه يشتري أولا دون دفع المبلغ؟ لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس لك. البيع ما دام انك ما قبضت الشيء ولا ملكته فلا يجوز لك ان تبيعه وتتصرف فيه، فهذا بيع باطل. اذا قبضته واستوليت عليه سواء اعطيت صاحبك الثمن او اتفقت انت وياه ان الثمن مؤجل، هذا ما يضر. اذا اتفقتم على تحديد الاجل أو تقصيده نحو ذلك، المهم أنك قبضت السلعة وملكتها ملكا صحيح فلك أن تبيعها سواء بربح أو بغيره. صلى الله عليكم. هذا أحد الإخوة الأئمة يقول: في بلدنا درس الجمعة قبل الخطبتين نجبر عليه، يجب علينا إلقاؤه، فما حكم ذلك؟ حكمه بدعة، هذا بدعة ما أزال الله به من سلطان. ما فيه دروس قبل صلاة الجمعة أبدا. الواجب أن الناس يأتون للجمعة يصلون يدعون يذكرون الله، كل إنسان بنفسه يقرأ قرآن حتى يأتي الخطيب ويخطب ويصلي. وأما من يأتون بإنسان يلقي درس أو يجلس على المنبر أو على كرسي يقرأ قرآن على الجميع ويصغون، هذا ما له أصل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني بدعته مردودة عليه كائنا من كان. أحسن الله إليكم. يقول: الجهة الرسمية تجبرنا على ذلك؟ على كل حال الجهة الرسمية ما لنا فيهم تصرف، أن تسأل عن الحكم الشرعي وهذا الحكم الشرعي، أما الجهة الرسمية ما لنا فيها دخل وليس لنا يد ولا لسان عليهم، لكن أسأل الله الهداية للجميع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يقع اليمين إذا كان الحالف في حالة غضب، مثل قوله: والله لا أجلس في مجلس يكون فيه فلان؟ الغضب الذي لا يؤاخذ به الإنسان هو الذي يفقد إنسان شعوره ولا يدري ماذا قال، هذا لا يؤاخذ به. أما أي غضب هذا كل الأحكام تجري عليه. لو طلق، لو فعل، لو كذا، لو الغضب ليس على وتيرة واحدة، ما يسقط التكليف وعدم المؤاخذة إلا إذا فقد إنسان شعوره وصار يهرف بما لا يعرف، يتكلم ولا يشعر ماذا قال أبدا، هذا هو الذي لا يؤخذ. صلى الله عليكم بارك فيكم. هذا يقول: هل الذي يتبع الجنازة حتى باب البقيع ويدعو دون أن يقف على القبر له أجر القيراط؟ الذي نعرف أنه قال حتى تدفن، مشى مع الجنازة حتى تدفن، هذا نص الحديث، وما غير ذلك ما تصرف أنا من عندي، وليس عندي اجتهاد، حتى هذا نص الحديث، إذا مشيت معها حتى تدفن فهذا هو القراط الذي يتحقق إن شاء الله. صلى الله عليكم. ويقول: وهل الميت يعلم بأحوال أهله بعد موته، وهل يحس بالأموات الذين يدفنون بجواره؟ الله أعلم، ما أدري والله، ما أدري. صلى الله عليكم. يقول: سمعت رجل يقول لابني ميت: لا تحث التراب على أبيك، دع غيرك يحث عليه، فما حكم ذلك؟ لا، على كل حال هو ما يحث التراب على أبيه كراهية له، نهيل عليه التربة حتى كأنه عدو وفي الأحشاء نار تلهب، ولو كان يفدى بالنفوس وما غلا لطبنا نفوسا بالذي كان يطلب، ولكن إذا تم المدامة نفذ القضاء، وما لامرئ عما قضى الله مهرب. فكونه يحث التراب عليه سنة الله في خلقه، هذا قد يكون من بره بأبيه أنه يقيم السنة عليه، كونه يدفن، دفن محمد عليه الصلاة والسلام وأهاله عليه التراب، إذن هما يحبونه أشد من أنفسهم، يقينا أنهم يحبونه أشد من أنفسهم، ومع ذلك دفنوه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم بارك فيكم. يقول السائل: التأمين على السيارات والبيوت والأشخاص إذا أجبر عليه الإنسان هل يفعلها؟ لقد قلت أكثر من مرة هذا الكلام، هو أن هذا مسألة التأمين أمور حادثة وجديدة، ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سمعت له فتوى فأنا أرددها دائما، لأن ما عندي علم أجتهد به وأتي بشيء من عندي أنا، ولا ينبغي لأحد أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. أفتى رحمه الله لما سئل عن التأمين بأنه لا يخلو من أن يكون أكلا لأموال الناس بالباطل، إما أن تعطيهم أهل التأمين شيء من المال ثم لا تحتاج إليه حتى يصرفون عليك من هذا المال، أو يصرفونه عليك فيكونوا قد أكلوا مالك بغير حق، وربما تعطيهم المال المفروض عليك والمتفق عليه ثم تحتاج أنت إلى أكثر منه فيصرفون عليك أكثر مما دفعت، فتكون أنت أكلت أموالهم بغير حق. هذه فتوى شيخنا رحمه الله، وأنت وما سمعت والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الأخير: دعاء القنوت بالنسبة للمالكية يقصد في الفجر، هل هو سنة مع العلم أننا نجبر على الإتيان به؟ لا، على كل حال هو ليس سنة، ولكن إذا أجبرت عليه فلا تتركه لتثور الفتنة، وإن صليت مأموما وقد قنته فأنت مخير، إن أحببت قنت أو ما تقنت أنت مع الإمام حتى يركع، وأنا أعرف أن المالكية قنوتهم سرا، فأنت مخير تقنت ولا تقنت، الشافعية هم الذين يقنتون جهرا. وعلى كل حال لا شك أنه ليس عليه دليل أنه سنة في الفرض، إلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب ثم تركه. ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.